بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا إذا سلمنا استفادة آلية الشرط للجزام الكفرية يكون لما كون الشرط علة تامة للجزاء لا يقتضيه مجرد تشريع الجزاء على الشرط، لأن التشريع يناسب مع كون المقر عليه جزء العلة، وإنما يثبت في الإطلاق، لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشرط أنه ترتب عليه في جميع الحالات، لأنه لو كان الشرط جزءا من العلة. هذا الرد الثالث، رد خاص للسيد الشهيد على التقرير الثالث. وقبل أن ندخل في توضيح هذا الرد، لا بد أن نقول للسيد الشهيد قسم الجزئية للعلة التامة إلى قسمين: جزئية بالذات وجزئية بالعرض. الجزئية بالذات في المثال المشهور جاءت الزيد فكرمه، إذا كان المجيء جزء علة تامة والعلة التامة مرتبة من المجيء والمرض مثلا، ثمان الجزئية بالذات أن هذا الشرط يوجد الجزاء وهو وجود الإكرام بوجود شيء آخر وهو المرض. بتعبير آخر، المجيء يحتاج في إيجاده لوجود الإكرام إلى وجود المرض، ولا إذا لم يكن الجزء الآخر وهو المرض مثلا لما كان المجيء موجودا في وجود الإكرام. هذا معنى الجزئية بالذات، يعني الشرط بذاته وبنفسه يحتاج إلى وجود شيء آخر من إيجاد الجزاء. وأما الجزئية بالعرض، هذه الجزئية بالعرض يتصور عندما يكون هناك علة متعددة للجزء، فالمجيء مثلا علة تامة يوجد بنفسه وجود الإكرام، والمرض كذلك يوجد بنفسه، كل واحد من هذين الأمرين علة تامة لوجود الإكرام. في هذا الفرض إذا حصل تقارب بين العلتين، المجيء والمرض، تقارنا مع بعض، فهنا لا يمكن عقل أن يكون كل واحد من علة مستقلة. فإذا فرضنا المجيء علة مستقلة والمرض علة مستقلة في حالة التقارب بينه، العلتين التامتين فيستلزم توارد علتين مستقلتين على معلول واحد أو اجتماع المثلين كما ذكرنا في بيان هذا التقرير الثالث. فطرد كل واحد من هذين الأمرين علة تامة يستلزم منه المحال. فهنا في حالة التقارن لا بد أن يكون كل واحد جزء إلا يعني المجيئين بوجود مرض يوجد وجود الإكرام، وهذا حاجة المجيء لوجود شيء آخر وهو المرض في إيجاده لوجود الإكرام بسبب التقارن. ولو لم يكن هذا التقارن بين المجيء والمرض لكان المجيء في حد ذاته كافٍ بإيجاد وجود الإكرام. هذا معنى الجزئية بالعرض، يعني كون المجيء جزء علة والجزء الآخر هو المرض. هذه الجزئية حصلت بواسطة الاقتران بين علتين تامتين، لأن الفرض الآخر وهي العلية التامة في حالة الاقتران بين العلتين نسيب، وإذا استحيل العلية التامة لكل واحد من الأمرين في حالة الاقتران فتأتي هذه الجزئية بسبب الاقتران. هذا يسميه جزئية بالعرض، يعني بواسطة الحكم العقل في حالة الاقتران، لأن الفرد الآخر وهو العلمية التامة أو العلمية الاستقلالية هذا بنظر العقل مستحيل في حالة الاقتران بين علتين تامتين. هذا هي الجزئية بالعرض. بعدما عرفنا هذا الاصطلاح من السيد الشهيد اللي قسم الجزئية، جزئية الشيء من العلة التامة، أما جزئية بالذات هذه الجزئية بالذات تنشأ من النقص في ذات الشيء. المجيء بذاته ناقص، ولذلك يحتاج إلى وجود شيء آخر ويحتاج إلى شريك في إيجاد وجود الإكرام. شنو الشريك؟ المرض. فهذا الجزئية بالذات ناشئ من النقص الذاتي. لكن في الفرض الثاني إذا فرضنا المجيء علة تامة والمرض علة تامة، في حالة الإقتران يأتي هذه الجزئية، لأن الاستقلالية في التأثير في حالة الإقتران بين علتين تامتين مستحيل عقلان، فبسبب هذه الجزئية وإلا في حد ذاته هذا الشرط كافي لوجود الجزاء. لكن بسبب الاقتران حصلت هذه الجزئية وهو وجود شيء آخر بهم بالشرط حتى يؤثر في الجزاء. الجزئية هنا ناشئة من الاقتران بحكم العقل، أما هناك ناشئة في جزئية بالذات من النقصان الذات. بعدما عرفنا هاتين الجزئيتين، جزئية بالذات وجزئية بالعرض، السيد الشهيد الآن يستشكل على التقريب الثالث. ماذا قال التقريب الثالث؟ التقريب الثالث في الخطوة الأولى هيئة الجملة الشرطية موضوعة للملازمة بين الجزاء والشرط، هذا مسلم لدى الكل، الكل عارفين أن الجملة كل يعني كل الأصوليين المتأثرين والله في كلامها متأخرون من الأصوليين اتفقوا أن الجملة الشرطية وضعت للربط اللزوم. لكن هذا التقريب الثالث إضافة إلى هذا الربط اللزوم يضيف قيدا آخر وهو الربط اللزوم الترتبي لكن الترتب ليس بمعنى فصول بعد الفصول. هذا الترتب فصول بعد الفصول هو إشكال الثاني من السيد الشهيد. الربط اللزوم الترتب، الترتب بمعنى توقف الوجود، الجزاء الوجودان يتوقف على الشرط. يعني الشرط علة، يعني إن كانت علة تامة وعلة ناقصة. فلذلك إذا قلنا لأن هيئة الجملة الشرطية موضوعة للربط اللزوم إضافة إلى هذا اللزوم خصوصية ثانية وهي الترتب، الترتب ليس بمعنى حصول بعد الحصول، حتى يأتي الإشكال الثاني للسيد الشهيد، بل الترتب بمعنى التوقف. فنعم هيئة الجملة الشرطية وضعت للربط اللزوم الترتب، الترتب بمعنى التوقف. الآن نفيد أن الشرط علة تامة مو علة ناقصة، لأن الترتب بمعنى التوقف يشمل الفرضين سواء كان الشرط علة ناقصة أو علة تامة، فهذا مثبت بالإطلاق. بالإطلاق الأحوال للشرط، شنو إطلاق الأحوال للشرط؟ يعني لما قال المولى إن جاءك زيد فكرمه، فهنا ما قيد المجيء بشيء آخر، التقييد الواو، إن جاءك زيد لم نرد فكرمه، هذا التقييد ما موجود. هذا التقييد إذا كان التقييد بهذا التعبير ضم شيء آخر بالواو، ضم المرض إلى المجيء بالواو، يفيد أن المجيء جزء علة والجزء الآخر هو المرض. فالتقييد يجي الشرط بوجود شيء آخر بهذا الشكل، وهو ضم الشيء آخر إلى الشرط باللوان، يفيد أن الشرط هو الجزء، المجيء جزء العلة، أي جزء؟ الجزئية بالذات. معنى المولى لما يقول إن جاءك الزيد من ورد، معناه أن المجيء في حد ذاته ليس كافيا لإيجاد وجود الإكرام، بل في حد ذاته يحتاج إلى وجود شيء آخر حتى يوجد وجود الإكرام، شيء آخر ومات. فهذا التقييد يفيد الجزئية هنا بالذات. فالكلام لما يقول المولى إن جاءك زيد فكرمه مطلق عن هذا التقييد، سواء وجد مرض أو لم يوجد، كلام مطلق. ماذا يعني هنا؟ سواء وجد المرض مع المجيء أو لم يوجد، فالمجيء يوجد وجود الإكرام. فهذا الإطلاق الأحوال، يعني المجيء يؤثر ويوجد وجود الإكرام مطلقة سواء وجد الشيء الآخر أو لم يوجد، هذا معنى الإطلاق. ما دام ما ذكر المولى لما ورد، يعني إذا كان يقول إن جاءت زيد ومرض، هذا عطف وجود شيء آخر بالشرط، هذا العطف يفيد أن الشرط جزئي علة، وهذه الجزئية جزئية بالذات، يعني بذاته وبنفسه في إيجاد وجود الإكرام يحتاج إلى وجود شيء آخر. ما دام ما ذكر هذا القيد وجود شيء آخر عطفا بالواو، هذا الإطلاق الأحوال. فالمجيء ينجد وجود الإكرام مطلقا سواء ينجد شيء آخر أو لم ينجد، يجب هذا المحتمل الجزئية، محتمل الجزئية هو بالمرض، يجب أن لم ينجد، معناه هنا معناه أن المجيء علة تامة. فبالإطلاق الأحوال للشرط أثبتنا أن الشرط علة تامة، وبتعبير آخر نفينا هنا الجزئية بالذات. لأن بالإطلاق من التقليد. التقليد ماذا كان يستفاد منه؟ أن يشرشن وعلمته وهذه الجزئية جزئية بالذات. ما غير هذا التقليد اللي يثبت الجزئية بالذات يشفر منه بالإطلاق. الإطلاق منه واو صحيح؟ ثبت أنه نجوع المكان. ماذا الإطلاق الأحوال بالشرط؟ هل يمكن بهذا الإطلاق الأحوال نثبت العلية المنحصرة بالشرط؟ أثبتنا العلية التامة، المجيء علة تامة، لكن بهذا الإطلاق نقدر نثبت أن المجيء كما أنه علة تامة، هاي علة تامة منحصرة أو لا؟ ما نقدر نثبت. الشيخ الشهيد يقول ما نقدر نثبت. ليش؟ العلية التامة هنا، العلية التامة المنحصرة معنى شنو؟ معناه أنه هذا المجيء ما عنده بديل. بالإطلاق الأحوال ما نقدر نثبت أن الشرط علة تامة منحصرة. انحصارية الشرط لا يثبت بالإطلاق. ليش؟ سيد الشهيد يقول ما في تنافي بين الإطلاق الأحوال اللي ذكرنا وبين هذا القيد اللي يأتي من عدم الانحصار. يعني إذا فرضنا المجيء علة غير منحصرة، شنو معناتها؟ معناتها إلى بديل. فرضنا بديله المرض، وهذا البديل في حالة الاقتران ماذا يفرض؟ الجزئية بالعرض. هذه الجزئية بالعرض من وين ماشي؟ من قبل قليل. الجزئية بالعرض ماشي إلى الاقتران، والاقتران من فرض علتين مستقلتين، المجيء علة مستقلة والمرض علة مستقلة أخرى. الاقتران بينهما يؤدي إلى الجزئية بالعرض. فهذه الجزئية بالعرض اللي من لازم العلة غير منحصرة. فإذا كانت علية المجيء علية غير منحصرة يعني لها له بديل. ما دام له بديل معناها أن اقترانه مع هذه العلة البديلة هذا في إذن جزءا للعلة وهذه الجزئية بالعرض. دققوا في هذا الكلام. العلية الغير المنحصرة معناها شنو؟ المجيء إذا كان علة غير منحصرة معناه شنو؟ له بديل. يعني من وجود الإكرام علة مستقلة أخرى، هذه العلة المستقلة الأخرى في حال الإكرام عقلا يستلزم ماذا؟ أن يكون المجيء جزء علة، وهذه الجزئية جزئية من علة من نشأ من الإكرام. فلذلك بهذا الإطلاق اللي ذكرناه قبل قليل، الإطلاق من الواو، نقدر ننفي هذه العلية الغير المنحصرة، وبتعبير آخر ننفي الجزئية بالعرض. ما في فرق بين أن نقول نتمسك بهذا الإطلاق من الواو وننفي الجزئية بالعرض، أو ننفي العلية غير منحصرة. نقدر أو لا؟ سيد الشهيد لا، يقول لا، لا يمكن أن ننفي بهذا الإطلاق العلمية الغير المنحصرة، وبتعبير آخر الجزئية بالعرض. وضحنا كيف فرض أن المجيء علة تامة غير منحصرة معناه شنو؟ إلى بديل، يعني بوجود الإكرام علة تامة أخرى. هذا معنى العلية غير منحصرة للمجيء. فمن نتيجة هذه العلية غير منحصرة إذا حصل التقارب بين العلة التامة الأخرى وبين هذا اللي موجود في الكلام في حال الاقتران، بجزم هذا المجيء جزء علية والجزء يعتبر التقارب وجسد النقصان الذاتي. فهذه الجزئية بالعرض معناه جميع علة غير منحصرة. هل يمكن بهذا الإطلاق اللي ذكرنا قبل قليل لإثبات التامية والاستقلالية للشرط يمكن أن ننفي أن الشرط علة غير منحصرة؟ وبتعبير آخر ننفي الجزئية بالعرض؟ السيد الشهيد يقول لا يمكن. ليش لا يمكن؟ سر عدم الإمكان. يقول ليس متنافي بين هذا الإطلاق الواوي وبين هذه الجزئية بالعرض، ما دام ما في تنافي بين الإطلاق الأحوالي للشرط، شرط ما ذكر معه شيء آخر مثل المرض مثلا، هذا الإطلاق الإطلاق اللي يثبت العلمية التامة لا ينفي العلمية غير منحصرة، وبتعبير آخر لا ينفي الجزئية بالعرض. ماذا الجزئية بالذات؟ بالإطلاق الأحوالي ماذا الجزئية بالذات؟ وسبب شنو؟ تمامية العلة. لكن هذا الإطلاق ينفي العلية غير المنحصرة وبتعبير آخر الجزئية بالعرض، يقول لا. ليش؟ مع أن لا يوجد التنافي بين هذه الجزئية بالعرض وبتعبير آخر العلة غير المنحصرة وبين هذا الإطلاق. ليش ما في تنافي؟ السيد الشهيد يقول النقطة الأساسية في عدم التنافي في مسألة بالعرض، يعني هاي الجزئية المبني صار الجزئان والجزء الآخر المرض من وين يجي؟ من الاقتران. وهذا الاقتران في حد ذاته يقتضي أن يكون هذا المجيء جزء علة منه في حد ذاته، لا يقتضي بالتحليل الاقتران بالمجيء علة تامة أخرى في حال الاقتران في أثر من فضلين، إن المجيء علة تامة مستقلة والمرض مثلا علة تامة مستقلة، هذه الاستقلالية في العلتين يستلزم توارد علتين على معلومة واحدة واجتماع المثلين كما شرحنا. ما دام الاستقلالية للمجيء ينفي بنظر العقل في حالة التقارن، فبيجي الفرض الثاني أنه جزء علة في حالة الاقتران. فهذه الجزئية بالعرض نشأ بحكم العقل في حالة الاقتران. أما هاي الجزئية بالعرض الناشئ من الاقتران، هل يتنافى مع الاستقلالية اللي أثبتنا بدلالة اللفظ؟ بدلالة اللفظ ما دام إجاءك ما ذكر ومرض فثبت الاستقلالية. استقلالية المجيء في تأثيره لوجوب الإكرام، هذه الاستقلالية بحسب دلالة الجملة. لهذا طيب هذه الاستقلالية بحسب دلالة الجملة ثابتة حتى في فرض الاقتران مع العلة التامة الأخرى. هذه الاستقلالية ثابتة بحسب دلالة الدليل، ولأما صار جزءا بالعرض بواسطة الاقتران بحكم العقل فما في تنافي بين هذا الإطلاق اللي يثبت الاستقلالية مستقلة، المجيء علة مستقلة، هاي العلية المستقلة بحسب دلالة الجملة الشرطية موجود حتى في فرض كون المجيء علة غير منحصرة وبتعبير آخر جزء بالعرض. ليش؟ لأن هذه الجزئية نشأت من الاقتران بحكم العقل، وإلا في حد ذات الجنو كافل، في حد ذات الجنو كافل، لكن صار جزء جنو بالقوة بالاضطراب بحكم العقل. فما دام لا يتنافى هذه الجزئية بالعرض وبتعبير آخر العلمية الغير المنحصرة مع الإطلاق الأحوال اللي أثبت الاستقلالية والتمامية للشرط، فلا يمكن نفي هذه الجزئية بالعرض بواسطة هذا الإطلاق الأحوال اللي كان يثبت التمامية للشرط. هذا بيان كلام السيد الشهيد على حسب فهمي، ولو بعض المعاصرين قرر بتقرير آخر ولا نريد أن نفصل تقرير بعض المعاصرين، لأن الأخ الشيخ نسيت حسن الشيخ حسن أعطاني هذا الدفتر وقرأت تقريره متوقع تقريع، لكن البيان التقريب الثالث يتمسك بالإطلاق في الشرط في التقريع، تمسك بالإطلاق في الشرط في التقريع، ولذلك بيان يختلف عن بيان هذا الفاضل المعاصر اللي هو يدرس بقوم الحلقة الثالثة. بليز أخو الأستاذ سالم الحائري، ما بعرف اسمه، سيد علي أكبر، سيد علي أصغر، المهم هو ركز على مسألة الإطلاق في التفريع، والحال من البحث حول الإطلاق في الشرط، تقريب الثالث مبني على الإطلاق في الشرط لا في التفريع اللي هي النسبة بين الجزاء والشرط ولا حتى في الجزاء، تقريبات تختلف إطلاق في الشرط. ولذلك أنا لا أحبب تقريب هذا البيان هذا الفاضل المعاصر، فعلى حسب فهمي هذا هو كلام السيد الشهري، أن العلمية غير المنحصرة وبتعبير من آخر الجزئية بالعرض لا ينتفى بالإطلاق الأحوال، لأن لا تنافي بين الإطلاق الأحوالي اللي يثبت الاستقلالية بحسب دلالة الجملة حتى في حالة الاضطراب، بحسب دلالة الجملة شيء، لكن العقل يحكم بسبب الاقتران بالجزئية بالعرض وبتعبير آخر بالعلية غير المنحصرة، لأن هذه الجزئية بالعرض ما شاء من هذا الاهتمام يكون شرط فيها إلا غير المنحصرة، هذا يصير في حالة الاقتران هي جزئية بالعرض، بالعرب يعني يحتاج الى وجود اخر بسبب الاقتران، اذا وجود شيء اخر بسبب الاقتران هل يتنافى مع دلالة الجملة انه مستقل في التأثير، مستقل في التأثير في حد ذاته مستقل في التأثير، اما اذا الحاجة الى وجود شيء اخر بسبب الاقتران وهذا بحكم العقل لا يتنافى مع استقلالية في التفسير في التأثير في وجود الاكرام حتى في حالة الاقتران على حسب الدلالة، فما دام ما في تنافي بين الجزئية بالعرض وبين الإطلاق فلا يمكن نفي الجزئية بالعرض دون الإطلاق، الإطلاق الأحوال فقط كاف لإثبات التمامية ولا يكون كاف لإثبات الانحصارية، لأن بالإطلاق ينفى العلة غير المنحصرة بتعبير آخر الجزئية بالعرض عرض ويثبت الامور المنحصره، هذا مقبول من قبل السيد الشهيد، هذا هو اشكال السيد الشهيد، ولكن ردنا على هذا الاشكال. الا ما ادري في مجال ما في مجال، على كل حال نحن لا نوافق السيد الشهيد في هذا الرد، نقرا عبارات السيد الشهيد وبعدين في الدرس اللاحق نذكر ردنا على السيد الشهيد، فبنظري افضل الردود هو رد الاخم، ولو حتى بعض تلامذة الاخم ما فهم كلام الاخم، صار احتمالات في كلامي وانا اعطيت احتمال، وبنظري هذا الاحتمال اوفق بكلام الاخم، ولذلك افضل الردود على هذا التقرير الثالث هو رد الاخم، ان شاء الله في الدرس اللاحق لما نرد آخر إشكال من إشكالات السيد الشهيد فنحن نستشكل على التقريب الثالث لتمام ثالثا، إلى سلمنا استفادة علة الشرط للجزاء من التفريع، نقول إشلون من التفريع يستفاد العلم، قلنا هذا التفريع مباشرة يدل على التوقف مترتب بمعنى الحصول بعد الحصول، حتى نحن نحتاج إلى مسألة أن المقام الإثبات يطابق مقام السجود فما شابه ذلك، لا، التفريع يعني ظهور السياق للجملة الشرطية، وضع الشرط أولا وثم تفريع الجزاء عليه، هذا ظاهر في التوقف مو الترتب بمعنى الحصول بعد الحصول حتى نحن نحتاج إلى مطابقة الإثبات والثبوت وما شابه ذلك، لا، إما نقول هيئة الجملة موضوعة للتوقف، هل معنى الثاني للترتب أو لا؟ ظهور سياق الجملة الشرطية هذا ظهور في شنو؟ في التوقف. ترتب بمعنى التوقف. الآن أثبتنا التوقف يعني الجزاء معلوم من الشرط، هل له شرط إلا تامة أو ناقصة؟ بمقدمات الحكمة والإطلاق الأحوال نثبت العلمية التامة، وكذلك بالإطلاق الأحوال نثبت أنه علة منحصرة وليست علة غير منحصرة. فجواب السيد الشيخ مش قال السيد الشيخ بن صحيح، إذا سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريق، يعني إذا قطعنا النظر من الإشكال الثاني، ولازم تقطع النظر عن هذا الإشكال الثاني، نقول أن كون الشرط علة تامة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط، لأن التفريع يناسب مع كون ذكرنا معنى التفريع هي التوقف، التوقف يتناسب مع كون الشرط علة تامة ومع كون الشرط علة ناقص، لأن التفريع إذا كان بمعنى التوقف يناسب مع كون المفرع في العلة يعني الشرط بصير هي علة ناقص. وإنما يثبت بالإطلاق أن الشرط علة تامة، لماذا؟ لأنه مقتضى إطلاقي ترتب الجزاء. هذه المشكلة اللي أدخل الفاضل المعاصر في البيان الآخر، أن من نفس تعبير السيد الشهيد تبين يقول لأنه مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشرط. الإطلاق في الترتب، في التوقف، يعني في هذه النسبة، لا. إطلاق مو في النسبة، إطلاق في نفس الشرط. شرط إن جاءك زيد بعد ما ذكر ومرض، شرط مطلق. وبالنتيجة طبعا الترتب والتوقف كذلك يصير مطلقا، لأنه مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشرط أنه ترتب عليه، يعني الجزاء ترتب عليه الشرط في جميع الحالات. فالسيد الشهيد تمسك بإطلاق الترتب، ولكن قلنا التقريب أساسا الإطلاق في الشرط لا في الترتب. الشرط يؤثر مطلقا وفي كل الحالات، سواء وجد المرض أو لم يوجد، الشرط يؤثر في شنو؟ في وجود الإكرام. فلذلك يترتب الجزاء في كل حالات الشرط، سواء كان المجيء مع المرض أو بدون مرض، نتيجة هاي. ولكن أساسا التقريب الثالث مبني على إطلاق الشرط، ولذلك قلت أن هذا التقريب أقوى التقريبات، ويرد فقط بكلام الأخوان رحمة الله عليه. لكن المشكلة أن تلاميذ الأخوان من بعد الأخوان ما عرفوا مقصود الأخوان، سيد ابن خنوية جاب احتمالين، احتمال من كلام الدلها واحتمالات في إشكال، لكن بنظري هناك احتمال أراده الأخوان في تفسير الرد على هذا التقريب الثالث واضح، مع أنه لو كان الشرط جزء من العلة التامة لاختص ترتب الجزاء على الشرط بحالة وجود الجزء الآخر، فإطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات ينفي كون الشرط جزء العلة، إلى أنه إنما ينفي نقصان ذات الشرط، يعني ينفي الجزئية بالذات الناشئ من النقصان الذاتي، يعني الشرط بذاته محتاج لوجود شيء آخر لإيجاد الجزاء. فالمجيء في حد ذاته يحتاج إلى وجود المرض لإيجاد وجود الإكرام، هذا يسميه شنو؟ نقصان ذاتي. فالجزئية الناشئة من النقصان الذاتي يسميه جزئية بالذات. النقصان الذاتي معناه كونه بطبيعته، يعني في حد ذاته محتاجا في إيجاد الجزاء، محتاج إلى شنو؟ إلى وجود شيء آخر وهو المرض. ولكن هذا الإطلاق الأحوالي اللي ما ذكره شيء آخر في الشرط، ما قال إن جاءك زيد ومرض، هذا الإطلاق اللي أثبت العلية التامة وبتعبير آخر نفى الجزئية بالذات، لا ينفي الجزئية بالعرض، ومن ثم إثبات أن الشرط هو شرط منحصر، لأن هاي الجزئية بالعرض هي من طريقهم كون العلة غير منحصرة، ولا يعرف النقصان العربي الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلم واحد، حيث أن هذا الاجتماع يؤدي إلى صيرورة كل من العلتين جزء العلة، لأنها العربي النادر التهم التي حد ذاته جريم قاتل لإيجاد الجزاء، لكن صار ناقص محتاج إلى هذا ظهور العلة الثاني بسبب الاقتران وحكم العقل. العقل نزع الاستقلالية فمن ثم أخذ الجزئية جزء العلة وليس علة مستقلة، لأن مستلزم حضور عقلي من توارد علتين مستقلتين على معنيين واحد واجتماع مثلهم كما شرحنا. فما دام عندما حضور عقل هذه الاستقلالية في حالة الاقتران، فالعقل يحكم في حالة الاقتران بالجزئية، فالجزئية نشأ بحكم العقل، وإلا الجزئية نشأ من النفس في الشرط. لذلك هاي إطلاق الأحوال ما يتنافى مع الجزئية بالعرض، ما دام ما يتنافى مع الجزئية بالعرض يعني بحسب دلالة الدليل هذا المجيء حتى في حالة الاقتران مستقل في تأثير بحسب دلالة الدليل، ها ولو بحسب العقل لا، ما دام مقترن مع علة تامة ثانية لا بصير جزءا. فالجزئية بالعرض من قبل الحق ما يتنافى مع دلالة الدليل على أنها مستقلة في تأثيره، ما دام ما في تنافي فهذه الجزئية بالعرض لا ينتفى بالإطلاق، فما دام الإطلاق ثابت حتى في حالة الجزئية بالعرض لا ينتفى الجزئية بالعرض، ومن ثم لا ينتفى العلية غير المنحصرة حتى تثبت العلية المنحصرة. هذا بيان السيد الشهيد، لأن هذا النقصان العربي لا يضر بإطلاق، يعني النقصان العربي ناشئ بحكم العقل لا يضر بإطلاق ترتب الجزاء على الشرط، وبتعبير آخر الاستقلالية في التأثير ما دام لا ينفي الاستقلالية بالتأثير، الاستقلالية بالتأثير موجود بحسب دلالة الدليل اللي ثبت بالإطلاق، فلا ينفى هذه الجزئية بالعرض بهذا الإطلاق. وإن شاء الله ردنا على هذا الإشكال في الدرس اللاحق، صلى الله